الرجال قوامون، هذا مفهوم إداري مهم جدا. قضية القوامة، تفهم طبيعة المرأة مهم جدا، تتوليها على إيش؟ لابد من شيء يناسبها. نعم. ويصلح لها. وفي يعني حتى لو اعتبرنا الأب مدير للأسرة، في العشرة بالمعروف والكلمة الطيبة والابتسامة والحب والمودة والحنان والمؤانسة وإدخال السرور والإنفاق والتغافل، وفي قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر داخل الأسرة، قضية المتابعة، الحزم متى يلين متى يحسم، عدم التخوين عدم الاتهام، كيف تصير النصيحة من باب المصلحة، الحرص على المصلحة. الأبناء يعني مراقبة من بعد، متابعة لا تجسس، مثلا مراعاة الفوارق الشخصية بين أفراد الأسرة، وهذا قد يكون هذا سمعي هذا بصري هذا عضلي أكثر هذا فكري أكثر، هذا تدريب الولد على المهارات الاجتماعية المختلفة، استقبال وتوديع الآخرين. نعم. كيف الخدمة، تدريب الأولاد على إكرام الضيف وما شابه. نعم. ذلك أيضا موضوع اللي هو سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للزوج، هل يعني يكون هذا إيجابيا أو سلبيا؟ لا بلا شك إن هذا موضوع إيجابي، لأن التراخي يضيع فرص. التراخي في اتخاذ القرارات ممكن يفتح ثغرات كبيرة. نعم. التراخي في اتخاذ القرارات يعني ممكن يؤدي إلى نشوء مشاكل وتضخم هذه المشكلات، وأن تترك ولا تعالج ولا تحل. نعم. نحتاج حتى في إدارة شؤون الأسرة إلى حسن إدارة المال، إلى الاقتصاد والتوفير، الاعتدال في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، حسن التدبير مفتاح الرشد، الاقتصاد جزء من أجزاء النبوة، من لا دفتر له ولا مال يعني ماله تدبير يضيع، التخطيط للنفقات، مراعاة الأولويات، نفسك زوجك وأولادك الوالدين، أختك وأخاك وأدناك أدناك، ترشيد النفقات والمصروفات، كم يدخل كم يخرج، ميزانية تقريبية، تحديد إيرادات المتوقعة، طريقة الإنفاق، البنود، الاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه، إذا ضاقت الأمور نرجع للضروريات، الكماليات هذه نحذفها، لابد يكون في نصيب من الصدقات. إدارة أيضا إدارة مهمة، إدارة الوقت. نعم. الوقت هو الحياة. نعم. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. حدد الوقت الزمني اللازم لأداء المهمة. وقضية الأولويات، عدم التسويف والتأجيل، الجدول ولو كان تقريبيا يكون في الذهن، يوزع ما هي المهام المطلوبة في هذا اليوم، وتوزيع الأعمال على الوقت، والأعمال أكثر من الأوقات، فلا بد من ترتيب الأولويات. في جزء إن لجسدك عليك حقا، ترفيه، أشياء، مشي، رياضة إلى آخره،